الرياض نقف كل الوصايا يا لفة من شافها قال أنا شهد إن اللي ربك ربه من بطن قفة كل الوصايا يا لفة من شافها قال أنا شهد إن اللي ربك ربه انها تعجل بجلال بدينها في نسبها تشوف عيني عجبها حبيتها وفوق ذلك حبيت حتى عربها بدينها في نسبها تشوف عيني عجبها حبيتها وفوق ذلك حبيت حتى عربها كبد المفارق دبلها خايم على الروح خايم انها تعجل بجلها تحبني والليالي عيت على كل غالي لو ما صفى الوقت يكفي ان قلبها اللي صفى لي على كل غالي لو ما صفى الوقت يكفي ان قلبها اللي صفى لي عيني من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل بجلها مثل لها سنين وسنين يا مال فرقك يا عين تغير الناس وحنا باقين باقين باقين حب الله سنين وسنين يا مال فرقك يا عين تغير الناس وحنا باقين باقين باقين عين من الشوق ولا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل بجلها يا الرجب المعنى اللي على الرجم غنى يصد منا من الشوق ويجيبه الشوق منا يا الرجب المعنى اللي على الرجم غنى يصد منا من الشوق ويجيبه الشوق منا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل بجلها كم مرة جيت ساري رهين ذيك الطواري وامر شارع سكنها مرور شخص انتحاري كم مرة جيت ساري رهين ذيك الطواري ومر شارع سكنها مرور شخص انتحاري عيني من الشوق ولا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل بجلها سمه غبا سمه جنون مشطون مجنون مبتون واظن ما حد درى بيدر المخالق يدرون سمه غبا سمه جنون مشطون مجنون مفتون واظن ما حد درى بيدر المخالق يدرون عيني من الشوق ولا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل بجلها تطرف الليل وهود الحزن فيني تجود على كثر ما دهلني خلاص صرت متعود تطرف الليل وهود الحزن فيني تجود على كثر ما دهلني خلاص صرت متعود عيني من الشوق ولا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل بجلها